إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يخبر ربنا سبحانه أن أعداء الإسلام يريدون أن يطفئوا نور الله. ما هو نور الله؟ هو دين الله سبحانه وتعالى، وهو دين الإسلام، وهو الدين الحق الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى دينا غيره، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ودين الإسلام الذي هو نور الله سبحانه وتعالى هو الدين الذي أنزل الله عز وجل به جميع كتبه، وهو الدين الذي أرسل الله سبحانه به جميع رسله. كل الرسل جاءوا لعبادة إله واحد، ودعوا إلى الإيمان بجميع الرسل. فدين الإسلام هو دين جميع الأنبياء، وهذه الحقيقة بيّنها الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه. هذا نبي الله نوح عليه السلام، أخبر الله تعالى عنه أنه قال لقومه: وأمرت أن أكون من المسلمين. وإبراهيم عليه السلام قال الله تعالى عنه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأخبر سبحانه عن ذرية إبراهيم من الأنبياء، فقال سبحانه: إن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. إذن هؤلاء الأنبياء جميعا كانوا مسلمين. وأخبر سبحانه عن موسى عليه السلام وقومه أنهم كانوا مسلمين، فقال سبحانه: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأخبر سبحانه عن عيسى عليه السلام والذين اتبعوه أنهم كانوا مسلمين، الذين اتبعوه على الحق ولم يحرفوا دينهم ولم يبدلوا، كانوا مسلمين. فقال سبحانه: قال الحواريون: نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن الإسلام هو الدين الحق، وهو في الحقيقة أن المسلمون هم أنصار عيسى عليه السلام، هم الذين يؤمنون بعيسى عليه السلام، والنصارى هم الذين حرفوا دين عيسى عليه السلام وبدلوه، وهم أعداؤه وهو بريء منهم. فأخبر سبحانه أن دين الحق سيظهر، وسماه نور الله. يريدون أن يطفئوا نور الله. لماذا سمى الله سبحانه وتعالى الإسلام بنور الله؟ لأنه النور الذي أنار لنا الطريق في ظلمات الجهل والضلال، وهو النور الذي سيضيء للمؤمنين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منه، سيضيء لهم الطريق على الصراط وهم يمرون على الصراط، وهو جسر منصوب فوق ظهر جهنم. فنور الله الذي هو الإسلام هو الذي سيضيء الطريق للمؤمنين فيبصر طريقهم ويعبر هذا الصراط. وأما الكافرون فلا نور لهم كما قال سبحانه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأما المنافقون فسيضيء لهم النور تارة ثم ينطفئ، ويخض المنافقون والكافرون في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. أيها المسلمون، يخبر ربنا سبحانه في هذه الآيات الكريمة أن أعداء الإسلام يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، أي بمقالاتهم الباطلة وحجتهم الداحضة ودعايتهم المغرضة على الإسلام، يريدون بها أن يطفئوا نور الله. ولكن هيهات، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فمثلهم كمثل الذي يريد أن يخمد اشتعال الشمس بأن ينفق بفيه حتى يطفئ اشتعال الشمس، فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الحق شيئا. ولهذا تكفل الله سبحانه وتعالى بثمان هذا الدين وظهوره، تكفل الله سبحانه وتعالى بظهور هذا الدين وعلوه وانتشاره على الدين كله. فقال سبحانه: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره، أن يظهر الإسلام وأن يعليه وأن ينتشر دينه سبحانه في حتى بقاع الأرض ولو كره الكافرون. مهما مكر الكافرون مكر الليل والنهار يريدون أن يطفئوا نور الله فلن يستطيعوا ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم أخبر ربنا سبحانه في هذه الآيات الكريمة عن سبب ظهور هذا الدين وانتشاره، فقال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لأنه هو الهدى ولأنه دين الحق، هو العلم النافع الذي يهدي الله سبحانه وتعالى به الناس ويبصرهم ويرشدهم إلى ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وفي آخرتهم ومعادهم، ويبصرهم بصفات ربهم سبحانه وتعالى وبما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال، ويرشدهم إلى الطريق الموفق إلى دار كرامته سبحانه وتعالى. وهو الذي يتعبد به برب العالمين سبحانه وتعالى، وفيه غذاء القلوب وسعادة الأبدان في الدنيا والآخرة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي ليعليه على جميع الأديان. ودين الإسلام هو الدين الظاهر على الدين كله على جميع الأديان، وظهور الإسلام وانتصاره على جميع الأديان دائما بالحجة والبرهان. الإسلام ظاهر على جميع الأديان بالحجة والبرهان، لا يغلبه مغالب ولا يخصمه مخاصم. وقد يظهر دين الإسلام أيضا في بعض الأحيان بالسيف والسنان، يظهر الله سبحانه وتعالى هذا الدين في بعض الأحيان، كان يمكن لأتباع هذا الدين ويجعل لهم الملك في الأرض. لكن التمكين لأتباع هذا الدين وانتصار أتباع هذا الدين على غيرهم متوقف على مدى تمسكهم بهذا الدين ومدى قيامهم بما أمر الله سبحانه وتعالى به في هذا الدين. فإذا كانوا فعلا متمسكين بدينهم عاملين بأوامر ربهم سبحانه وتعالى فسيأتيهم النصر على عدوهم. وأما إذا لم يكن لهم من هذا الدين حظ إلا مجرد الانتساب إليه باللسان مع مخالفته بالأعمال، فحينئذ سيكون إهمالهم له سببا في تسليط الأعداء عليه. أيها المسلمون، لما حدثت الأحداث الأخيرة في هذه البلاد انتهز أعداء الإسلام الفرصة ولم يتركوا سبيلا للقدح في الإسلام والتنفير منه عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلا سلكوه، سلكوا جميع السبل في لقاءات في الإذاعات والصحف والتلفاز للتنفير من دين الإسلام وتبغيضه إلى الخلق، لكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره، وصار سعيهم في تباب وحاف المكر السيء لأهله. فقبل أيام قليلة نشرت جريدة نيويورك تايمز، وهذه الجريدة كما تعلمون ظاهرة العداء للإسلام، لا تبطن ذلك ولا تداريه، فبالرغم من ذلك والفضل ما شهدت به الأعداء، نشرت جريدة نيويورك تايمز إحصائية تقول إن عدد من يدخل في الإسلام من الأمريكيين في هذه البلاد سنويا حوالي 25,000 من المسلمين يدخلون، من الأمريكان يدخلون في الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى كل سنة بمعدل يعني 2,080 شخصا يدخلون في الإسلام كل شهر في هذه البلاد في أمريكا. ويقولون إنه بعد الأحداث الأخيرة تضاعف عدد الذين يدخلون في الإسلام 4 مرات، بعد أحداث سبتمبر 11 من سبتمبر تضاعف عدد الذين يدخلون في الإسلام حسب ما نشرت جريدة في نيويورك تايمز 4 مرات، وصار الذين يدخلون في الإسلام من الأمريكان كل شهر أكثر من 8,000 شخص. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرين، رغم الحملة الشرسة لمحاربة الإسلام والتنفير منه. وكذلك أيضا محركات البحث في الإنترنت أعلنت أن كلمة إسلام صارت من الكلمات الأولى، في بعضها أول الكلمات وفي بعضها من الكلمات الخمس الأوائل أو نحو ذلك من الكلمات الأولى التي يبحث الناس عنها في الإنترنت، يضغطون كلمة إسلام ويبحثون عن المواقع الإسلامية. وكذلك أيضا أعلنت كبرى المكتبات العالمية في أمريكا وفي أوروبا عن نفاد جميع النسخ التي لديها من ترجمات القرآن الكريم ومن جميع الكتب التي تتحدث عن الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأحداث سببا في إقبال الناس على القراءة عن الإسلام والتعرف على الإسلام، ونشأ من ذلك تضاعف أعداد الذين يدخلون في الإسلام. أيها المسلمون، علينا أن نغتنم هذه الفرصة في مضاعفة الجهد وبذل كل ما في وسعنا من أجل تعريف الناس بالإسلام بالكلمة الطيبة والقدوة الصالحة الممتثلة لأحكام الإسلام، وأن نظهر ذلك في سلوكنا ومعاملاتنا والموعظة الحسنة، وأن نبذل كل ما في وسعنا من أجل خدمة الإسلام والدعوة إليه. أيها الإخوة الكرام، لقد بشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشارات عجيبة بانتشار الإسلام في آخر الزمان، وأن دين الله سبحانه وتعالى سيبلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأنه لن يترك الله تعالى بيتا إلا أدخله الإسلام. صحت البشارات بذلك عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من هذه البشارات ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي مشارق الأرض، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. ومعنى زوى لي أي جمع لي وقرب إلي الأرض، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مشارقها ومغاربها. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ويريد صلى الله عليه وسلم بالكنز الأحمر أي كنوز الرومان، وبالكنز الأبيض الكنوز كسرى، لأن الرومان كانوا يستعملون العملة الذهبية والفرس كانوا يستعملون العملات الفضية. فيقول صلى الله عليه وسلم: وأعطيك الكنزين الأحمر والأبيض. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقع أكثره وسيقع بقيته. فانتشر الإسلام في بلاد الفرس والروم، وبلغ ملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها، وانتشر الإسلام في جهة الشرق حتى بلغ الصين، وفي جهة الغرب حتى بلغ أقصى المغرب العربي وغرب أوروبا. وسيتحقق بإذن الله تعالى انتشار الإسلام فيما بقي من المشارق والمغارب بإذن الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك هذه البلاد يعني مغارب الأرض. وسيبلغ ملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم مشارق الأرض ومغاربها كما أخبر صلى الله عليه وسلم. كذلك من هذه البشارات النبوية ما رواه الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني ليبلغن الإسلام ولينتشرن الإسلام في كل بقعة تعاقب عليها الليل والنهار سيبلغها هذا الأمر، سيبلغها الإسلام. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله أو ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، يعني بيتا من الخيام أو بيتا مبنيا من الطوب والأحجار والأشجار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الكفر وأهله. قال تميم الداري رضي الله عنه راوي الحديث، وكان رضي الله عنه كان مصرانيا فأسلم. قال تميم الداري رضي الله عنه: فلقد عرفت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، فلقد أصاب من أسلم منهم الشرف والخير والعز. الذين أسلموا من أهل بيت تميم الداري أعزهم الله سبحانه وتعالى بالإسلام، عزا يعز به الإسلام وأهله، فأصابهم الخير والشرف والعز. وأصاب من بقي على الكفر منهم الذل والجدية والصغار، الذين بقوا على نصرانيتهم أصابهم الذل والصغار وضربت عليهم الجدية. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك أمته و دعوة الإسلام ستبلغ ما بلغ الليل والنهار، وأنه لن يكون هناك بيت من البيوت إلا وأدخله الله الإسلام، إما بأن يعزهم الله تعالى بالإسلام فيتشرفون بالانتساب لهذا الدين فيكون لهم الشرف والعز في الدنيا والآخرة، وإما بأن يذلهم الله سبحانه وتعالى بالذل والصغار للمسلمين. فهذه بشارات من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بشارات كثيرة بعودة الخلافة على منهاج النبوة في آخر الزمان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة 30 عاما. حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، استمرت الخلافة الراشدة 30 عاما بالضبط، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا، ثم تكون ملكا جبريا، ملكا عاضا يعني بالتوارث، ثم تكون ملكا جبريا يعني بالانقلابات والتغلب على الحكم بالقوة، ثم تعود خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون كما في حديث حذيفة رضي الله عنه. فآخر شيء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تعود خلافة على منهاج النبوة. فبإذن الله سبحانه وتعالى سينتشر الإسلام وسيعم بقاع الأرض. وكذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يلي على الناس رجل من حصان يسوق الناس بعصاه يسوق الناس بعصاه، الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يلوي على الناس رجل من قحطان، خليفة من قحطان، يسوق الناس بعصاه كناية عن انقياد المسلمين له وطاعتهم له، يشير إليهم بالعصا فيتبعون أمره وإشارته، وكذلك كناية عن قسوته على أهل المعاصي. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى لهذا الحديث أنه ذكر الأئمة من قريش قال: ورجل من قحطان كلهم صالحون، أنه سيلي على المسلمين أئمة من قريش ورجل من قحطان كلهم صالحون، كلهم من الصالحين. فهذه بشارات بعودة الخلافة وانتشار الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن فتوحات عظيمة للمسلمين وقع أكثرها، وبقي قليل منها لم يقع، فيقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين، اللهم آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المسلمون، أيام قلائل وينقضي شهر شعبان ويهل هلال رمضان، نسأل الله سبحانه أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح الأعمال. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أن يتتابع الليل والنهار ويتتابع الزمان والشهور والأعوام، والسعيد هو الذي يوفق لاغتنام هذه الأيام بالعمل الصالح، فإن الدنيا مزرعة للآخرة والأعمال هي الغرس الذي يغرسه الإنسان، وما زرعته اليوم ستحصده غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، جاء عن المعلى ابن الفضل رحمه الله قال: كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يسألون الله 6 أشهر أن يتقبله منه. السلف الصالح رضوان الله عليهم كان يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوا رمضان صاروا يدعون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم رمضان وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة فيه، وذلك لمنزلة هذا الشهر، فكانوا يتمنون أن يبلغهم الله سبحانه وتعالى رمضان ليفوزوا بشرف العمل الصالح فيه ومضاعفة الأجر والثواب. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان، يدعون الله تعالى أن يبلغهم رمضان، وسلم لي رمضان، أن يسلمه الله لهم، يعني أن يكون سالما من المعاصي ومما يقدح في أجر الصيام، وتسلمه مني متقبلا. كان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. كذلك روى الإمام أحمد سند الصحاح والشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى على المسلمين شهر خير لهم منه، ولا مر على المنافقين شهر شر لهم منه. فرمضان خير شهر يمر على المسلمين بما يوفقون فيه إلى الطاعة والاجتهاد في العمل الصالح، وشر شهر يمر على المنافقين لما يفوتهم فيه من الأجر ولما يحل عليهم من الغضب والوزر والعياذ بالله تعالى. أيها المسلمون، شهر رمضان شهر الجود والكرم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في كل وقت، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، وذلك لما لاجتماع الصدقة مع الصيام من أثر بالغ في تكفير السيئات، واجتماع الصيام والصدقة من أسباب دخول الجنة ورفعة الدرجات وتكفير السيئات، كما جاء في أحاديث كثيرة يجتمع فيها ذكر الصدقة والصيام ويقرن بهما الأجر والثواب وتكفير السيئات. أيها المسلمون، من أعظم أبواب الأجر والعمل الصالح في رمضان تفطير الصائمين، فقد روى الإمام أحمد والترمذي سند صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. هذا باب عظيم من أبواب الأجر، أن تفطر صائما فيكون لك مثل أجر الصائم، وذلك لا ينقص من أجر الصائم شيئا. والصدقة والإحسان في رمضان إلى المسلمين فيه إعانة لهم على الصيام، وإعانة لهم على القيام وعلى تلاوة القرآن وعلى العمل الصالح. والذي يعين إخوانه المسلمين على شيء من العمل الصالح فهو شريك لهم في هذا الأجر وفي هذا الثواب. أيها الإخوة الكرام، مسجدنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، وكما في عادته كل سنة يتولى تفطير الصائمين في رمضان، وكذلك في الأيام العشرة الأخيرة يوجد بالمسجد طعام الإفطار وطعام السحور لإعانة المسلمين على شهود صلاة القيام وصلاة التهجد. وهذا باب من أبواب الأجر يتنافس فيه المتنافسين، فمن أراد أن يساهم في تحمل شيء من نفقات تفطير الصائمين في رمضان فهذا باب من أبواب الأجر ومن أبواب الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته.